سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، إحنا اتكلمنا إن إحنا عندنا 4 قواعد مهمة جدا. القاعدة الأولانية اللي بيها إن شاء الله نصل إلى تزكية هذه النفس كانت القاعدة الأولانية المشارطة، وضع الأهداف، ثم بعد ذلك المحاسبة، نحن نحاسب نفسنا على هذه الأهداف. وكانت القاعدة الثالثة هي مسألة المجاهدة، مجاهدة النفس على تحقيق الأهداف أو على تحقيق العبودية اللي احنا ألزمنا أنفسنا بها. من البداية عايزين ناخد بالنا من أمر مهم جدا، إن من أعظم أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى أن يجاهد الإنسان نفسه في الله سبحانه وتعالى. علشان كده عايز أقول لكم إن الذين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى ما وصلوا بصلاة ولا صيام ولا زكاة، وإنما وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد تحقيق هذه القاعدة الهامة، هي قاعدة إزاي أنا أجاهد نفسي في الله سبحانه وتعالى. وهنعرف طبعا دلوقتي مجالات الجهاد والكلام ده، ولكن أنا أهم حاجة النهاردة عندي عايز أأكد عليها، أهم معنى لازم تفهموه كويس، إن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى مش بكثرة أعمال الجوارح، ولكن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا أملك نفسي، إن أنا أملك نفسي، إن أنا النهاردة لا أدع لنفسي مجالا أن تقود، لا أنا اللي هقود، أنا اللي هقود. تخيل لو في يوم من الأيام الأب قاعد في السيارة بتاعته وهو اللي بيقود السيارة ومعاه زوجته وأولاده. تخيل لو في يوم من الأيام الأب ده نزل من مكان القيادة وخلى طفل صغير 3 أو 4 أو 5 سنوات هو اللي يتولى القيادة. عارفين ده معناه ايه؟ ده معناه حادث متيقن. للاسف اكثر الناس الذين انقطعوا عن طريقهم الى الله سبحانه وتعالى كان بسبب ان انفسهم تملكت منهم، نفوسهم هي اللي كانت ملكه، مش هم اللي مالكين انفسهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان الوصول اليه سبحانه وتعالى لن يكون الا لاصحاب المجاهدات. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العلماء بيقولوا والذين جاهدوا، فين المفعول؟ المفعول هنا فين؟ هم جاهدوا ايه؟ يعني ايه جاهد؟ ده الفعل الماضي، وواو الجماعه ده الفاعل، فين المفعول؟ قالوا لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر المفعول نظرا لتعدده. فالجهاد ده احنا محتاجين نجاهد النفس، محتاجين نجاهد الشيطان، محتاجين نجاهد اخلاق مذمومه في نفوسنا، محتاجين نجاهد فطر خربانة، احنا محتاجين نجاهد ده كله، محتاجين نجاهد مجتمع للأسف بيطرح علينا سلوكيات وقيم سيئة للغاية. فحذف المفعول هنا علشان يعم كل جهاد يكون في الله سبحانه وتعالى. الإنسان هيجاهد علشان يتعلم، هيجاهد علشان يزكي نفسه، هيجاهد علشان يملك هذه النفس. والذين جاهدوا فينا، فينا هنا يبقى كان جهادهم ده علشان إيه؟ كان جهادهم ده من أجل الله سبحانه وتعالى، كان جهادهم ده. وكان بعض العلماء بيقولوا ده مجال من مجالات الجهاد، جاهدوا فينا أي جاهدوا على الإخلاص في الأعمال التي تقربهم منا، وده قول البعض أهل التفسير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان الإمام الغزالي رحمه الله بيعلق على الآية دي فيقول: فالمجاهدة مفتاح الهداية، مفتاح الهداية. لا مفتاح لها سواها. اللي عايز يوصل فعلا ان يكون انسان مهتدي قريب من ربنا سبحانه وتعالى، فعليه بقى بالجهاد، عليه بقى بالجهاد انه يجاهد نفسه. ولاحظوا معايا ان في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية، خدوا بالكم، الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. والآية دي كانت آية مكية في سورة مكية، يبقى هنا كان ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد فيها على قضية ان انت تجاهد، ومش اي جهاد، انك تجاهد نفسك فعلا بجد وبصدق وبحق. قال ابن المبارك رحمة الله عليه وهو يفسر هذه الآية، إمام الدنيا في العلم، إمام الدنيا في الحديث، كان ابن المبارك يفسر قول الله سبحانه وتعالى: جاهدوا في الله حق جهاده. قال: الجهاد في الله جهاد النفس والهوى، جهاد النفس والهوى. النفس هنا عايزة انتقام، لا لا لا أقف وقف نفسك. النفس هنا عايزة غضب، لا لا أقف وقف نفسك. النفس هنا هتقع في فتنة شهوة، لا لا لا أقف وقف نفسك. يبقى معنى قول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، يبقى معناها جهاد العبد في الله، وهو جهاد النفس والهوى. النهاردة لما يكون 2 شباب راكبين موتوسيكل، واحد منهم استفز التاني، استفز واحد في الشارع، فنزل، المفترض النفس هنا بتميل بقى للانتقام، ازاي يضربني، ازاي كذا، فطلع مطوة وخبط التاني في وقت النفس بتريد في الانتقام، كانت النتيجة، وهو بيخبطه كده خبطه في مكان قاتل، مات الولد فورا. ده كان نتيجة ايه؟ انا مش مالك نفسي، نفسي هي اللي ملكاني. شاب النهارده للاسف يقعد قدام الكمبيوتر بتاعه، يقعد قدام التليفون بتاعه، شاف منظر كده ولا شاف صوره كده، في ناس بقى بتستمر وبتسترسل في النظر، وفي ناس تقول لا انا هجاهد. فالله سبحانه وتعالى يجعل او يقدم هذا الامر للمؤمن، او هذا الامر للمؤمن، فيقول: وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. وخدوا بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لما قال جاهدوا في الله لم تنتهي الآية عند هذا الحد، ولكن أمرنا أن يكون هذا الجهاد حق الجهاد، إنك تبذل أقصى ما تملك، أو تبذلي أقصى ما تملكي إن أنت تجاهدي نفسك. زميلاتها كلهم زميلاتهم أو كلهن يعني كاشفات الشعور، أو هي في المدرسة إعدادي أو ثانوي، وكل اللي حواليها كاشفين شعورهم، وأنا محتاجة أنا كمان أكشف شعري زي ما هم كاشفين شعورهم. تكون النتيجة هنا تدخل بقى مرحلة الجهاد، إن أنا أجاهد نفسي علشان أملك نفسي وألبس الحجاب، حتى ولو كان كل الواقع اللي حواليا سيء، حتى ولو في بعض البنات للأسف نسأل الله السلامة عندهم حب الشهرة، إن هي تبقى مشهورة، فهي ممكن كل شوية تظهر جزء من جسمها علشان تاخد لايكات أكتر على الفيديو بتاعها. فهنا حب الشهرة، إزاي أنا أجاهد نفسي في الحتة دي من أجل الله سبحانه وتعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والآية دي مكية، والآية دي أيضا مكية في سورة العنكبوت، وبالتالي يكون أيضا المراد منها هنا هو جهاد الإنسان نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يؤكد أن هذا الجهاد نفعه هيعود على مين؟ نفعه يعود علينا احنا، على الإنسان نفسه اللي بيجاهد، مش هيعود على حد تاني. أول من يستفيد من مسألة مجاهدة النفس هو الإنسان. إن أنا النهاردة أبقى قاعد في يوم من الأيام أو راكب الميكروباص، وكل شوية يقعد قدام يعدي الميكروباص على مجموعة ناس واقفين، أولاد وبنات، فيهم بنات يعني لابسين لبس سيء للغاية، إزاي يكون عندي القدرة النهاردة، يكون عندي الآلية النهاردة، إن أنا مهما كان جمال البنت قدامي فاتن، أنا لا يحرك ذلك في شعرة. ازاي نوصل لده؟ هنعرف الان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف سبحان الله كل دي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد فيها على قضيه ان احنا نجاهد النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى احمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله. ده المجاهد. شوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بينقل لينا معاني شرعيه ممكن تكون غايبه عنا. احنا بنظن ان الجهاد ده ان الانسان ياخد السلاح بتاعه ويطلع يقاتل حمايه عن دينه وحمايه لبلده ونحو ذلك. ده نوع جهاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الجهاد الحقيقي، ان الجهاد الحقيقي انما يبدا بالمعركه الاولى الفاصله بين الانسان وبين نفسه. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا وصول حقيقة للانتصار في الجهاد اللي هو جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى إلا في يوم الذي ينتصر فيه الإنسان على نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. ده أفضل الجهاد. يبقى إذن مش أفضل الجهاد إن أنا أطلع أقاتل أعداء الله، أفضل الجهاد الحقيقي إن أنا أبدأ أولا بجهاد النفس. وده اللي النبي عمله مع الصحابة رضي الله عنهم في مكة، 13 سنة في مكة بيربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على جهاد النفس. وبعد كده نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاد أعداء الله سبحانه وتعالى. وسأل رجل عبد الله بن عمر فقال له: ما الجهاد؟ قال: أبدأ بنفسك فجهدها. هو ده الجهاد الأولاني بقى، هو ده الجهاد الأولاني. فالجهاد الحقيقي إن أنا أبدأ أولا بجهاد نفسي في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، جاء رجل لبعض العلماء العارفين فقال: قطعت إليك مسافة لأزكي نفسي، ده أنا مشيت مشوار طويل قوي علشان أجي لك وتقعد بقى تربيني وتعلمني وتزكي نفسي كمان. فقال له هذا الإمام العالم: فارق نفسك بخطوة يحصل لك مقصودك. لا، هو الجهاد النفس الحقيقي او التزكيه الحقيقيه مش ان انت تقطع مسافات طويله قوي علشان تروح للشيخ وتقول له زكيني، لا لا لا، هي خطوه واحده تبقى انت سابق فيها نفسك. نفسك دي وراك. وهو ده اللي احنا محتاجينه، وهو ده اللي احنا محتاجين نفهمه، ان الجهاد الحقيقي ان الانسان منا يملك نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريره: ان الشديد ليس الذي يغلب الناس. وده لفظ ابن ابي الدنيا رحمه الله عليه لما بينقل هذا الحديث بينقله بهذه الروايه، يقول: ان الشديد ليس الذي يغلب الناس. مش الشديد كده اللي يطلع عليه 3-4 يضربهم ويكسرهم ويبقى، لا لا، ولا الشديد اللي يخش حلبة مصارعه ويجي له اقوى مصارع في العالم يغلبه، ولا الشديد اللي يلعب لعبه من الالعاب القتاليه ويكسب كل قدام، مش هو ده الشديد، ولا الشديد اللي يشيل حديد 200 كيلو، مش هو ده الشديد. فامال ايه الشديد يا رسول الله؟ قال: ان الشديد ليس الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. سبحان الله، ده أمر عجيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا المفاهيم بهذه الصورة. أيوه، هو ده الجهاد الحقيقي إن أنا هنا أملك نفسي. سبحان الله، قيل لعبد الله بن عمر: ما تقول في الجهاد والغزو؟ يلا أقعد يا ابن عمر كده كلمنا بقى عن الجهاد في سبيل الله وعن الغزو. فقال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. هو ده بقى الجهاد الحقيقي، ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا محتاجين نفهمه، محتاجين نفهم بجد ان المجاهد من جاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى. وكان سبحان الله كان كثير من السلف، وهذا متواتر عنهم، انهم كانوا بيكلموا نفسهم وكأنهم، عارف الاثنين لما بيقاتلوا بعض وده ماسك سيف وده ماسك سيف وبيقاتلوا بعض، هكذا كانت المسألة بين الصالحين بينهم بين نفسهم زمان. يعني مالك بن دينار كان دائما ما يقول نفسه: والله ما أريد بك إلا خيرا. كان يقومها يصلي، يفضل طول الليل يصلي قيام ليل، وبعد كده يقول لنفسه: والله أنا لا أريد بك إلا خيرا، لا أريد بك إخوة. أنا ما بعملش كده إلا علشان إن أنا عايز لك الخير في الدنيا وعايز لك الخير في الآخرة. شوفوا الناس اللي كانت فهمة. أيضا أحد الصالحين كان كل يوم بالليل يقوم بالليل كده في جوف الليل وينادي على نفسه، يخاطب نفسه فيقول لها: يا نفسه، يعني تخيلي الآن أن الموت نزل بك، الموت نزل عليك الآن، وانت يعني ليك أمنية واحدة، أمنيتك إيه؟ أنا أجيبك يا نفس، أنا هقول لك أمنيتك تقولين: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. يا نفس أنت الآن في الأمنية، فأين العمل؟ يا نفس أنت الآن في الأمنية، مش أنت كنت عايزة ترجعي؟ طيب خلاص أنت رجعت أهو، فين العمل بقى؟ وهو ده اللي احنا لازم نفهمه، في الحقيقة والله لن يصل الإنسان منا إلا في اليوم اللي هو يقدر يوقف نفسه فيه. ولذا لفت الله سبحانه وتعالى أنظارنا كتير، إنك مش هتخش الجنة ولا تحصل على نعيم الجنة إلا في اليوم اللي أنت تقدر فيه تقول لنفسك لا، إلا في اليوم اللي تقدر تقول فيه لنفسك لا. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، شوفوا اللي بعدها، ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى إذن لن يحصل إنسان على الجنة إلا في اليوم اللي نفسه تقول له يمين يقول لها لا، مش همشي الطريق ده، أنا همشي الطريق التاني. يوم ما النفس تدعوه والعياذ بالله لشهوة من الشهوات فيقول لها لا، أنا مش بتاع الكلام ده. يوم ما النفس تدعوه لمعصية من المعاصي يقول لها مش بتاع الكلام ده. يوم ما النفس تقول له طب ريح شوية وبعد كده قوم صلي الفجر يقول لها مش بتاع الكلام ده. يوم ما النفس تقول له يعني طب بص أصل العشاء وقتها ممدود يقول لها مش بتاع الكلام ده. يوم ما الإنسان منا هيملك نفسه بجد، يوم الإنسان منا هيملك نفسه بجد وينهاها عن هواها، هو ده الإنسان اللي هيوصل لربنا سبحانه وتعالى، هو ده الإنسان اللي هيوصل لربنا سبحانه وتعالى. شوفوا برضو قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يمكن اتفقت كلمة المفسرين إن الآية دي نزلت في رجل يعني هم بمعصية سر محدش معاه في بيته ونفسه تدعو لمعصية من المعاصي، فتذكر قيومية الله عليه أي مراقبة الله له، فرفض هواه، قال لا أنا مش بتاع الكلام ده، أنا مش هعمل كده، أنا خايف من ربنا سبحانه وتعالى، إما خائف من مراقبة الله عز وجل لي، أو خائف إن أنا لما أقف بين إيدين ربنا عز وجل يعني هقول له إيه؟ فكانت النتيجة قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه، قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتان، فلم يصل الإنسان لهذا المقام الرفيع في الآخرة إلا بسبب إنه في يوم من الأيام قال لنفسه لا، قال لنفسه لا. طيب إذا كانت جهاد النفس بهذه الصورة، طب إيه مجالات جهاد النفس؟ إيه مجالات جهاد النفس؟ أول حاجة، أول مجال من مجالات مجاهدة النفس، مجاهدة النفس على أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى، إن إحنا نجاهد نفسنا على إن إحنا يعني نجاهدها إن إحنا نطبق ما أمرنا به، مجاهدة النفس لتطبيق ما أمرنا به وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى على الملائكة: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه إلى الطهور. نفسه يعني ليلة بقى من ليالي البرد الشديد والجو سائع والجو متلج، فالعبد ده قام في البرد ده من تحت السرير، من تحت الفراش بتاعه اللي على السرير، وبعد كده قام للميه البارده، وده جهاد ان الميه ساقعه تلج تلج، فيجاهد نفسه للطهور، ثم يعالج نفسه للايه؟ يعالج نفسه للصلاه. فيقول الله عز وجل للذين هم من وراء حجاب: اشهدك ملائكتي ان ما سالني عبدي هذا فهو له. ده بقى من الكرماء عند الله سبحانه وتعالى، من الكرماء عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه بيجاهد نفسه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لينا ان من اعظم مجالات الجهاد ان انا اجاهد نفسي على اداء ما فرض الله سبحانه وتعالى، لان في كتير من الاوقات او في كل وقت من الاوقات بل لا يكاد يكون هناك باب من ابواب الخير الا ونجد الشيطان واقف على هذا الباب عمال يثبطنا عن هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قاعد لابن ادم بجميع اطرقه، قاعد له في طريق الاسلام، قال له تسلم وتذر دينك وتذر ما كان يعبد ابائك، فعصاه فاسلم. شوفوا هنا بقى النفس لما بتجاهد الشيطان على اداء ما امر الله سبحانه وتعالى. ثم قعد له في طريق الهجره فقال له تهاجر وتذر ارضك وسمائك، فعصاه فهاجر. هنا الانسان بقى بيجاهد الشيطان على اداء ما امر الله سبحانه وتعالى. ثم يعني قعد له في طريق الجهاد فقال تجاهد وتقتل وترمى المرأة وتتزوج من بعدك، ثم يرمى ويتم الأطفال، فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله يدخله الجنة. يبقى ده واحد بالفعل بيجاهد نفسه على أداء ما أمر الله سبحانه وتعالى، إن احنا نجاهد نفسنا، إن انت يا بنتي تجاهدي نفسك إن الصلاة تبقى في وقتها، الصلاة ما تتأخرش، ان انت تجاهدي نفسك ان الاثنين يبقى صيام، الخميس يبقى صيام، تجاهدي نفسك على المداومه على ورد القران، تجاهدي نفسك، يبقى ده النوع الاول من انواع الجهاد، ده النوع الاول من انواع الجهاد، وهو مجاهده الانسان، بذل الانسان منا جهدا مع نفسه على اداء ما امر الله سبحانه وتعالى. طب والمجال الثاني وهو مجاهده النفس عن الابتعاد عما نهى الله عز وجل. مجاهده بقى ان احنا نبتعد عن كل شيء ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. وده سبيل المتقين. ده سبيل المتقين. الناس اللي بتجاهد نفسها على ألا تفعل معصية، على ألا تفعل معصية نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وده فعل فعلا عباد الله المؤمنين المتقين الصالحين، تلاقوه دايما سبحان الله، تلاقوه دايما سبحان الله، يعني ماشي في الشارع اتعرض على بنت ولا حاجة، هو بيجاهد نفسه بقى، يجاهد نفسه، بيخش كده عارفين بقى ايه يعني المجاهدة دي، مجاهدة يعني مفعلة، يعني نفسه تقول له بص البنت دي قد ايه جميله، يا عم بص وبعد كده نتوب، يا عم بص وبعد كده نستغفر، وهو يقول لها لا اصل حرام، اصل ما ينفعش، والنظره ممكن تجر بعد كده لكذا حاجه غلط، لا لا لا، وممكن النظره دي تشغلني عن الصلاه، القلب لو انشغل بالصور، والصور انطبعت صور انسان طبعت فيه هيخشع ازاي، هيتدبر القران ازاي، فهو في صراع، في صراع، نفسه بتأمره بحاجة وهو بينهى نفسه عن نفس الشيء. حين يوم الإنسان منا بيظفر بنفسه وبيمتنع عما نهى الله عز وجل عنه، ده الذي يدعى بقى في ملكوت السماء صديقة، ده الذي يدعى في ملكوت السماء صديقة. إن أنت يعني سبحان الله أنا في الشغل بتاعي، ده مثال مش حقيقة، يعني أنا في الشغل بتاعي أنا دكتور ومعايا ممرضات كتير جدا، وكل ممرضة منهم عايزة تتزلف للدكتور عشان يكون لها مكانة عند هذا الدكتور. إن أنا أملك نفسي، إن أنا أملك نفسي ألا أقع في خطأ من هذه الأخطاء، زي ما احنا بنشوف للأسف من كثير من الأطباء وكثير من الممرضات، إن أنا أملك نفسي هنا وأنهى نفسي عن هذا الباطل أو أنهى نفسي عن هذه المعصية، هو ده الجهاد الحقيقي. إن كل السبل بالنسبة لي كتاجر مقفولة وأنا محتاج أجيب بضاعة ومعيش فلوس ومحتاج فعلا أجيب بضاعة، وكل السبل مغلقة إلا أبواب الربا، أبواب الربا قدامي مفتوحة، آخد ولا لأ، هنا يكون الإنسان منا في مجاهدة لنفسه ألا يأتي بقرض ربوي عشان يعمل بيه مشروع، ده بيدمر حياته، لا لا أنا مش هعمل كده، أنا مش هعمل كده. ففي مجاهدة هنا على إيه؟ على إن الإنسان منا لا يقع في ذنب أو في معصية، ألا يقع الإنسان منا في ذنب أو معصية نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وده من المجالات الشديدة جدا على نفس الإنسان، المجالات الشديدة جدا على نفس الإنسان، إنه يجاهد ألا يقع في ذنب، لأن فعلا بتكون فتنة. أنا مثلا موظف في مكان، وأنا كموظف معايا التليفون يعني من اللي هو فيه 12 زرار ده ولا 13 زرار، وآخري هو ده التليفون، وكل اللي معايا، كل اللي معايا بيرتشوا وبياخدوا مال حرام، وعندهم يعني واخدين ايفون 14 ولا مش عارف معاه الترا مش عارف ايه في السامسونج، يجي الانسان منها يبص اصل زميلي ده راكب عربيه، اصل زميلي ده راكب مش عارف ايه، اصل زميلي ده لابس ايه وانا لابس ايه، ويظل تظل النفس هنا بقى تقارن، تفضل النفس هنا بقى تقعد تعمل مقارنات مقارنات مقارنات علشان توصل الانسان في النهايه خلاص زي ما هما بيعملوا انت تعمل، زي ما هما بيرتشوا انت ترتشي بس. فتكون النتيجة ان هنا الانسان بقى يعني هيعمل ايه؟ هل يا ترى سيظل يجاهد نفسه وفي نهاية الحال يظفر بهذه النفس ويكسب هو الجولة وينتصر عليها، ولا يا ترى الانسان ده للأسف هيسلم للنفس ويهزم؟ اللي هيهزم في المعركة دي مشكلته الأساسية ان مصيره بيبقى جهنم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. ليه؟ نفسه ظفرت به، نفسه ظفرت به، وقال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم. إزاي ظلموا أنفسهم؟ يوم ما مكنوا النفس دي هي لتقوت، ودي المشكلة الكبيرة جدا. فالمجال الثاني هو مجال مجاهدة النفس على المعصية، إن أنا لا لا أنا مش هعمل كده، أنا مش هعمل كده. طب والمجال الثالث من مجالات المجاهدة أيضا ألا يعني أن يجاهد الإنسان نفسه ألا تشغلها الدنيا عن طاعة الله عز وجل. ودي من المجالات الكبيرة جدا اللي يعني سبحان الله كان عندي مجموعة شباب في هندسة، وخدنا دورات مع بعض وقعدنا 3 4 5 سنين فترة الجامعة الإعدادي وبعد كده الأربع سنين بتوع هندسة، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، دروس وكذا وكذا وكذا. خلاص يلا انطلقوا بقى انتوا الان تبداوا الاصلاح. ايوه فعلا، بس بمجرد ما خلصنا الجامعه دخلنا بقى في قصه الجيش، وبعد ما دخلنا في قصه الجيش بقى خلصنا عايزين نتزوج فنبدا نشتغل، فنروح بقى مكتب هندسه الصبح ونروح مواقع الصبح ومكتب هندسه بالليل ونشتغل شغل اضافي مش عارف ايه عشان نجمع فلوس علشان مش عارف ايه. طب يا ابني الدروس بتاعت زمان فين؟ دورك الإصلاحي في المجتمع فين؟ طب يا ابني اجتهادك في عمل الخير فين؟ طب يا ابني انت كنت واقف على ثغر من الثغور الدعوية فين؟ لا لا، ما هي أول ما دخلت الدنيا نستنا كل حاجة. لا لا لا، من أعظم مجالات المجاهدة ان احنا نجاهد أنفسنا على الاستمرار على الثغور اللي كنا واقفين عليها، والدنيا لا تشغلنا أبدا عن ملازمة هذه الثغور. شاب من الشباب كان في يوم من الأيام بيعمل عمل خيري، وبعد ما كان بيعمل عمل خيري ومجتهد في العمل الخيري خلاص بقى تزوج، فحول العمل الخيري لنشاط تجاري ويتكسب ويتربح، وبقى الأصل عنده التكسب والتربح وعمل الخير انتهى من حياته. دي كارثة، دي مصيبة. إن أنا إزاي بقى أجهد نفسي على الموازنة بين دنياي وبين عبادتي، بين دنياي وبين الثغر اللي أنا واقف عليه إزاي أنت كبنت كنت أيام جامعة بتطلب العلم ومجتهدة في طلب العلم علشان إن شاء الله بكرة تبدأي تكوني داعية بين الأخوات تجتهدي معاهم في التعليم والكلام ده، إن أنت لا لا أنا أول بقى ما اتجوزت، ودي للأسف المصيبة الكبيرة اللي بنقابلها دايما في حياتنا. خلاص هي البنت تزوجت وانشغلت بقى ببيتها وأولادها وزوجها، نسيت الثغر اللي كانت واقفة عليه بعد ما حفظت القرآن كاملا، كانت حافظة القرآن كامل ومعلمة مجتهدة، وياما ختم على أيديها بنات والبنات متعلقين بيها، وكانت واقفة على ثغر. لا لا أصل أنا معايا دلوقتي ولدين 3 وأنا مش قادرة بقى إيه، مش قادرة. لا غلط. المجاهدة بقى الحقيقية هنا إن أنت تلازمي الثغر اللي أنت كنت واقفة عليه، تلازمي الثغر اللي أنت كنت واقفة عليه، فتجاهدي نفسك على تنظيم الوقت ما بين الدنيا بتاعتك وما بين ملازمة الثغر. فالدنيا لا تشغلنا أبدا عن الدين. طيب، والمجال الرابع من أعظم مجالات المجاهدة، مجاهدة النفس على التزكية. إن أنا أجاهد نفسي على تزكيتها، إن أنا أزكي نفسي وأجتهد بقدر المستطاع يا جماعة، من أساسيات هذا الدين السعي لتزكية النفس، بل هذه مركزية من أعظم مركزيات الدين، وهي أول مركزية تكلم بها موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، فقل هل لك إلى أن تزكى، وقال له بعد كده وأهديك إلى ربك فتخشى. فكان مسألة التزكية دي يعني ركيزة من الركائز، فنحن نجتهد بقى إن احنا نتعلم إيه هي النفس وإيه عيوبها وإيه آفاتها ونعالج ده إزاي، وإزاي نبقى بفضل الله نزكي أنفسنا. ده باب من أبواب المجاهدة، إن أنا أقف النهاردة على عيب من عيوب نفسي. أنا النهاردة عندي من عيوب نفسي مثلا الكسل، إزاي أسعى النهاردة إن أنا أعالج الكسل ده. أنا نفسي غضوبة، إزاي أسعى النهاردة إن أنا أعالج المرض ده وأعالج المشكلة دي وأعالج الآفة دي. أنا متكبر، عندي نوع من أنواع الكبر أو العجب أو رؤية النفس، إزاي إن أنا النهاردة أعالج ده. ده باب تزكية إن الإنسان من النهاردة. يعني سبحان الله، كان أحد مشايخنا زمان كان بيقول مجال مهم جدا من مجالات التزكية، إن إحنا نشوف مين أكتر صحابي قريب من شخصيتنا، ولا نترك كتاب تكلم عن هذا الصحابي إلا نقرأه علشان نبقى عايشين حياة الصحابي ده في حياتنا. وأنا بقول برضو إن الشق الثاني اللي الشيخ قاله ده بناء، والشق الثاني بقى إن أنا أعرف إيه العيب فعلا اللي عندي، إيه العيوب. وكل إنسان منا يعرف عيبه، واللي ما يعرفش عيبه يسأل اللي حواليه إيه عيبي، ولو ما فيش حد حواليه يسأله كويس، يجلس بين يدي عالم ويجلس بين أهل الفضل، لما يشوف أخلاقهم هيعرف العيب اللي عنده. فالإنسان منا يجتهد ويجاهد في تزكية نفس، ده من أبواب المجاهدة العظيمة جدا. من ابواب المجاهده العظيمه جدا، والباب ده هو اللي عاش النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بيجاهد النبي صلى الله عليه وسلم علشان يزكي انفس الصحابه رضي الله عنهم. كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. يبقى اذا انا محتاج بالفعل ان انا اقف على عيب نفسي، وانا قلت لكم دايما ولعل ناخد ده، يعني ناخد ده ك ك يعني ك كدرس من الدروس قريب ان شاء الله، ازاي اقف على عيوب النفس. واحنا عندنا 7 اختبارات نقدر نقف بها على عيوب النفس، ولكن باختصار في انسان يعرف عيبه والناس لا تعرف هذا العيب. فخلاص انا عرفت عيبي، انا عرفت عيبي، فاسعى لاصلاح هذا العيب. يعني مثلا الناس شايفيني كويس جدا، ولكن انا مشكلتي لما بخلو بنفسي بعمل مشاكل كبيره جدا في المعاصي، يبقى انا واقف هنا على عيب نفسي. طيب انا اذا ما عرفتش عيب نفسي، في ده النوع الثاني من العيوب، ان يرى الناس في عيبا ولا اراه انا، ولا اراه انا. الناس شايفه عندي ان انا عندي حته الانا شويه، انا شايف نفسي شويه، بس انا مش شايف ده. فهنا يتخذ الانسان منا الصاحب والخليل الدين اللي يدل على عيوبه، كما قال عمر رحمه الله: رجلا اهدى الي عيبي. طب والنوع الثالث، عيب اعرفه انا ويعرفه الناس، ودي بقى بالنسبه لنا سهله. وفي عيوب لا اعرفها انا ولا يعرفها الناس، ودي العيوب اللي بتيجي بقى ايه مع البلاءات ومع المحن. انا عندي صبر ولا لا، انا مش شايف عندي قدره على تحمل البلايا ولا لا، ده ما بيظهرش ولا الناس تشوفه الا لما يقع الانسان في بلاء نفسه، وبالتالي هنا يقدر يعرف هل هو عنده قدره على التحمل. الشاهد يعني شاهد ان من اعظم مجالات تزكيه النفس هو المجال من اعظم مجالات مجاهده النفس هي مساله مجاهده النفس على تزكيتها، على تزكيتها. النوع الخامس من أنواع مجاهدة النفس، مجاهدة النفس على تعلم العلم النافع، مجاهدة النفس على تعلم العلم النافع. والعلم النافع ده بقى النور، ده النور اللي بينور لينا حياتنا. هو يعني إيه مجاهدة النفس على العلم النافع؟ يعني إيه العلم النافع اللي أنا أجاهد نفسي فيه؟ شوفوا النفس دايما ما بتحبش دايما إن هي تكلف بأي تكاليف. فاحنا لما بنقول مجاهده النفس يبقى انا هكلفها النهارده، اكلفها بايه؟ 1، العلم بالله سبحانه وتعالى. اكلف نفسي النهارده ان انا اتعلم من هو الله سبحانه وتعالى، ان انا اصبر النهارده على قراءه مثلا كتاب الشيخ البدر مثلا في اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، او على سلسله الدكتور محمد راتب النابلسي المتعلقه باسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، ان انا اقوم نفسي ان كل يوم لازم اسمع درس مهما كانت اشغالي ومهما كانت اموري، فاجاهد نفسي عشان تتعلم. فايه ايه العلم بقى؟ اول حاجه العلم بالله سبحانه وتعالى، ان انا اجاهد نفسي على التعلم. 2، ان انا اجاهد نفسي على تعلم النبي صلى الله عليه وسلم واحواله واوصافه واخلاقه وطباعه وسيرته وشمائله، ان انا اعرف ربي واعرف نبي صلى الله عليه وسلم. طب والامر الثالث العلم الشرعي، علم الله دايما بسميه علم الحلال والحرام، لازم اجاهد نفسي على تعلم هذا العلم. ايه الحلال ايه الحرام؟ سيدنا ابو هريره كان بيقول: لان اتعلم بابا من الحلال والحرام احب الي من 70 غزوه في سبيل الله. الحسن كان بيقول: لان اتعلم بابا من الفقه احب الي من ان تكون لي الدنيا وما فيها فاجعلها في سبيل الله. ان انا اجاهد نفسي على التعلم ده. بعد كده التعلم المتعلق بسنن الله الكونيه، اعرفوا سنن ربنا عز وجل في الكون، يعرفوا سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. يبقى الانسان يجاهد نفسه على انه يتعلم، يلازم الشيخ لو ما كانش فيه يسافر له، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اسافر عشان اتعلم. الشباب اللي قاعدين وكل شويه يشتكوا: اصل ما فيش خطيب جمعه جنبنا كويس. ايوه يا حبيبي، احنا كنا لما بندور على خطيب جمعه كنا بنسافر له بال 70 وال 80 وال 90 وال 100 كيلو علشان نوصل لخطيب كويس. يبقى انا اجاهد في تحصيل هذا العلم، أجاهد في تحصيل هذا العلم. من مجالات الجهاد أيضا من مجالات المجاهدة، يعني مجاهدة النفس على إلزامها بالعمل بهذا العلم. وهنقف عند الجزئية دي، إن أنا أجاهد نفسي على إن أنا ألزمها كل ما هتعلم حاجة جديدة إن أنا أعمل بيها. إلزام النفس بالعلم اللي إحنا تعلمناه إن أنا ألزمها بالعمل بمقتضى هذا العلم. عرفت عن صلاة الضحى يبقى ألزمها بصلاة الضحى، عرفت عن فضل صدقة السر ألزمها بفضل صدقة السر. علمت عن فضل صلاة الجماعة ألزمها بذلك، علمت عن أهمية القرآن وفضل القرآن وفضل قراءة القرآن ألزمها بذلك، علشان يخرج الإنسان من الصفات التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين أتاهم الله عز وجل العلم ولم يعملوا به تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهكذا. يبقى ربنا ذم هؤلاء ليه؟ ادالهم علم ولم يعملوا به. طب ازاي بقى، ايه الاليات اللي تساعدني على مجاهده النفس؟ ده هنعرفه ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.